وقيمة الدراسة الوطنية لأرض العلوم والتكنولوجيا بالقطاع الزراعي برئاسة اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا يومي الثالث والرابع من هذا الشهر في كلية كيونغسان للزراعة بجامعة كيمسون. شارك فيها المدرسون والباحثون والتقنيون في الوحدات المختلفة. منيت فيها الشهادات والمكافأة للمشاركين الذين أرادوا التواريخ المتفوقة.